والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بل أنتم تخسرون فيها أبدا إني سائلكم عن أمر فهل أنتم صادقيتي؟ قالوا نعم وإن كذبناك عرفت كذبنا. فقال أجعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال ولما؟ قالوا قلنا إن كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبيا نبأه الله رب العالمين بذلك. وفي الصحيح رواية مرسلة ذكرها البخاري رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حضرته الوفاة أخبر بأوان انقطاع أبهره، والأبهر عرق به مجمل دماء الإنسان فإذا انقطع مات. أما التي وضعت السم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح خيبر فهي زينب زوج سلام بن مشكم وأخت مرحب وكان بطل اليهود، وقد قتله علي رضوان الله عليه بضربة موفقة فقدت خوزته عن رأسه وقدت جمجمته حتى وصلت إلى أضراسه. وهذه رواية البخاري في الصحيح. وفي الصحيح أيضا أن الذي قتله محمد بن مسلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والراجح أن الذي قتل مرحبا علي رضي الله عنه وأرضاه، جعلت زينب زوج سلام ابن مشكم السم مترعا في الذراع اليمنى الأمامية من شاة مسلطة، يعني هي شاة حنيف قد شوتها فأحتمت شيئها ثم سألت أي أجزاء الشاة يحبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر؟ فقيل لها إنه يحب الذراع اليمنى الأمامية فأكثرت فيها السم جدا. ثم قدم ذلك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ الذراع اليمنى الأمامية فنهس منها نهسة ثم أمسك، ثم ألقى ما كان قد أخذه بفمه الشريف. وأما بعض أصحابه رضوان الله عليهم جميعا فإنه كان سريعا في ازدراد ما أخذ من أجزاء الشاة فمات بعد حين. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أخبر أن هذا الذراع وهذه الذراع لأنها تذكر وتؤنث أيضا أخبرته أنها مسمومة، وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الرواية التي ذكرها أبو نعيم في الطب وهي رواية صحيحة، أرسل إلى المرأة فجاءت فسألها أأنت جعلت السم في تلك الشاة؟ فقالت نعم. قال ولما؟ قالت قلت إن كان ملكا أراحنا الله منه، وإن كان نبيا عصمه الله رب العالمين من ذلك، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى جعل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجموع مقاماته مقام الرسالة ومقام الشهادة أيضا، إذ إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يستظهر العلماء من هذه الرواية ومن رواية عائشة رضوان الله عليها وهي أيضا في الصحيح، ومن روايات أخرى في غير الصحيح صحيحة، يستظهرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال أثر السم الذي أخذه في يوم خيبر يعاوده حتى مات متأثرا به، فمات شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن ذلك كله إنما كان في يوم خيبر، فما خيبر؟ أما خيبر لفظا فهي كلمة عبرية تعني الحصن أو القلعة، فهي كلمة عبرية في أصل إطلاقها واشتقاقها، القلعة أو الحصن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحارب على محاور ثلاثة، كان يحاور قريشا ومن معها ومن استظهرت به من الكفار الأصليين من الوثنيين والمشركين، فهذه جبهة. وكان يحارب اليهود الذين اتخذوا من خيبر موطنا للدس والدسائس وتبييت المؤامرات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل الإسلام. وكان يحارب على محور ثالث وهو أولئك العرب الذين كانوا في الصحارى والفلوات، وكانوا يظاهرون اليهود حينا كغطفانا ويظاهرون قريشا حينا في عداواتها لنبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه في أواخر السنة السادسة من الهجرة فرغ من المحور الأول، لما عاهد قريشا في صلح الحديبية، وأمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم شره. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار في المحرم من سنة 7 من الهجرة إلى اليهود الذين تجمعوا في خيبر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أجلى بني النضير وأخرج بني قينقاع وتخلص بأمر الله رب العالمين من فوق 7 أرقعة من بني قريظة بمشورة سعد بن معاذ رضوان الله عليه، لما حكم فيهم بحكم الله جلت قدرته كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما غزوة الرقاع ذات الرقاع أو غزوة الأعاجيب، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار إلى أولئك الأعراب في نجد حتى تخلص منهم بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد من صلح الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة، وفي أوائل السنة السابعة في المحرم أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأصحاب في المدينة بالجهاد في سبيل الله، فلم يخرج معه بأمره إلا من كان قد شهد بيعة الرضوان ومن عاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعه تحت الشجرة. وأما الذين أرادوا الخروج من أجل الغنيمة ولم يشهدوا بيعة الرضوان فقد اشترط عليهم شرطا، وهو أنه من خرج منهم فليس له من الغنيمة شيء إلا أن يخرج للجهاد خالصا. وسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 1400 في رواية أو 1600 في رواية من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا. وأما خيبر فإنها جملة من الحصون، حصن الناعم وحصن القموس، في مجموعتين متباعدتين من الحصون، وهذه الحصون كانت منيعة جدا، وقد أعدوا فيها زادهم وعتادهم بحيث إنه لو ظل ملازما للحصار حول تلك الحصون سنة كاملة ما أهمهم ذلك شيئا. وكانت تلك الحصون في وسط الزروع والنخيل. ثم إن اليهود لما علموا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائر إليهم استظهروا واستنصروا بغطفان، وهي قبيلة عظيمة من قبائل العرب ومن شايعها، فأعدوا العدة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مساندين ليهود خيبر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يداهم اليهود في خيبر من جهة المدينة، هي أعلى مبعدة 96 ميلا عربيا إلى الشمال في جهة الشام من جهة مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، ثم فاجأ اليهود من الجهة الشمالية لهم، ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك بينهم وبين غطفان، فقطع عليهم سبيل الفرار إذا ما حاصرهم، فاشتد الحصار عليهم، وقطع عليهم سبيل الإمداد من غطفان لو أرادت أن تساعدهم. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لما اقترب أخذت غطفان تعد العدة من أجل مساندة اليهود في خيبر، فلما سارت يسيرا سمعوا حسا في ديارهم، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه قد خالف الطريق إلى ديارهم ووقع على أموالهم وممتلكاتهم، فعادوا فلازموا ديارهم وخذلوا يهود. وسار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغرضه وطيته. أما أعظم تلك الحصون فهو حصن الناعم، وكان فيه بطل اليهود مرحد، هذا اسمه، نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا ولم يكن يداهم أحدا ليلا بحرب ولا نزال، كان ينزل حتى إذا ما أصبح لبث يسيرا، فإن سمع الأذان انصرف وإن لم يسمع الأذان قاتله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل وأصحابه في تلك الليلة بإزاء تلك الحصون قريبا من حصن الناعم، فلما أن كان الغلس في وقت الظلمة من صبح اليوم الجديد، صلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن معه من الأصحاب رضوان الله عليهم صلاة الصبح، ثم قال تلبثوا اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب البحار وما جرين. نسألك اللهم خير هذه القرية وخير ما فيها وخير من فيها، ونعوذ بك اللهم من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر من فيها. وفي زيادات اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها تقدم. فأما هذا النص بهذا الدعاء فقد ورد بسند حسن لغيره، يعني هو حسن بعدما كان ضعيفا تقوى فارتفع، فهو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه اقترب من الحصن اقترابا شديدا، فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلته الله رب العالمين أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ قال: بل الرأي والحرب والمشورة. قال: فإن هؤلاء لا يخيب لهم سهم ولا يضل لهم رمية، وإني أرى أن نرتفع شيئا ما. فأطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشورة ونزل منزلا آخر. فأما مرحب فإنه ألقى رحا عظيمة فأصابت محمود بن مسلمة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقعت الرحى على رأسه. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أجر الله رب العالمين عليه ما آتاه من العطاء الجزيل والفضل العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صبحه إذ انتظر ليلته حتى إذا ما أصبح الصبح فلم يسمع أذانا، فصبحهم مغيرا عليهم، وعم الله رب العالمين الأخبار عليهم، فلم يراعوا إلا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أمامهم، وكانوا قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم بفؤوسهم وآلات زرعهم، فرأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرهج في الغبار قادما مع أصحابه رضوان الله عليهم، فتركوا ما هنالك خلفهم وأسرعوا إلى حصونهم يغلقون أبوابها وراءهم وهم يصيحون: محمد والخميس، محمد والخميس. أما الخميس فهو الجيش، سمي خميسا لأنه مخمس، مقدمة ومؤخرة وجناحان ميمنة وميسرة وقلب. يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك يقول: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تقدموا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما هؤلاء فكان عندهم في حصونهم ما يمونهم وما يقيتهم، وأما الأصحاب رضوان الله عليهم ففي الصحيح أن مغمصة شديدة وجوعا عظيما نزل بهم، حتى إذا كانت ليلة هنالك رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيرانا كثيرة مشتعلة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نيران أوقدناها. قال: ولما؟ قال: قالوا: عليها قدورنا. قال: وما في القدور؟ قالوا: لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم يا رسول الله. قال: أي لحم؟ قالوا لحم حمر إنسية. أما الحمر الإنسية فهي التي يستعملها ويستخدمها الإنس في أعمالهم، وأما الحمر الوحشية فهي التي ليس للإنس عليها سلطان، فهذه حلال أكلها، وأما الحمر الإنسية فقد حرمها طير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهرقوا واكسروا القدور. فقالوا يا رسول الله أنهريقها ونغسل القدور؟ قال أو ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كان اليهود ينزلون من الحصن في هذا الحصن الأول وكان أعظمها، ينزلون لقتال المسلمين، فأما أخو مرحب فإنه قاتل فقتل، ثم نزل مرحب فقال من يبارز. في أعدل الروايات أن الذي خرج إليه للمبارزة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وكان قبل هذا الدفع بتسيير الجند إلى المواجهة النهائية التي تم فيها الفتح، كان قبل هذا تسيير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر والراية في يده، فشد فلم يصنع شيئا، ثم عاد رضوان الله عليه ثم جعل الراية في يد أمير المؤمنين بعد في يد عمر رضوان الله عليه، فشد فلم يصنع شيئا، ثم عاد رضوان الله عليه. وأما علي فكان قد تخلف في بداية المسير عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أرمد شديد الرمد بوقعه في عينيه، ثم قال أأتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة يغزوها ومسير يسير؟ لا يقول. فما زال يشتد في أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لحق بالجند وكان في المعسكر. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه في الليلة التي كان في صبحها الفتح قال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشكو عينيه يا رسول الله من رمد به. عندما أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل وعلي بائت في المعسكر يعاني من الرمد في عينيه لا يكاد يبصر كفه، في الليلة التي كان في صبحها النصر والفتح بفضل الله رب العالمين، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشارة مثلثة غير أنها كانت طائرة على جناحين قاطقة من غير ما استقرار ولا نزول ومن غير ما تعيين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهذه بشارة كما ترى فيها شهادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثبوت المحبة من الله رب العالمين لمن يؤتى الراية، وكذلك بثبوت المحبة في المقابل لله رب العالمين من عبده الذي يؤتى الراية، وكذا المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم وله. ثم ويفتح الله على يديه. يقول سهل بن سعد الساعدي وهو راوي الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما فمات الناس ليلتهم يذوقون، يعني يختلطون يتكلمون يتنازعون يأملون ويرجون، فمات الناس ليلتهم يذوقون أيهم يعطى الراية غدا، وكلهم يأمل ويتمنى أن يعطى الراية غدا. حتى إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: ما نازعتني نفسي للإمارة أبدا إلا في ليلة خيبر، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. لما أصبح الناس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشكو رمضا بعينيه يا رسول الله، وآخر من كان بالمعسكر يظن أن يؤتى الراية علي، وآخر من كان يدور بأذهان الأصحاب رضوان الله عليهم يؤتى الراية بالبشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي. ولكن لله رب العالمين في خلقه شؤون، والله رب العالمين أعلم حيث يجعل محبته واصطفاءه واختياره، وهو على كل شيء قدير. ولذلك فما على العبد المؤمن إلا أن يكون راجيا مؤملا رحمة الله رب العالمين من غير ما طغيان، وعلى الإنسان أن يؤدي الذي عليه وأن يدع الأمر للرحيم الرحمن الجواد المنان، لأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله رب العالمين هو أحكم الأحكمين وهو أعظم الحاكمين وهو على كل شيء قدير. قال: أتوني به. فجيء بعلي رضوان الله عليه لا يكاد يبصر أمامه شيئا، فقربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتفل في عينيه فبرأتا، فلم يشك رمضا بعدها أبدا رضوان الله عليه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تلقى القوم فادعهم إلى الإسلام وأذن لهم وأظهر لهم حكم الله رب العالمين، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومضى علي رضوان الله عليه، في رواية أنه أخذ الراية يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انفذ على رسلك، لا تلوي على شيء ولا تلتفت إلى شيء. وراية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يديه، فلما سار نحوا من المسير فكان غير بعيد وقف ولم يلتفت فصرخ، فقال: يا رسول الله أقاتل القوم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالته التي سلفت: أول ما ينبغي أن يدعى إليه الناس توحيد الله رب العالمين، وهذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون في هذا العصر عند عرض الإسلام على غير المسلمين، بل وفي تعليم الإسلام للمسلمين أنفسهم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد كتب عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. فانظر إلى هذا الترتيب في عرض الإسلام العظيم على غير المسلمين من الكفار الأصليين ومن أصحاب الكتب السابقة: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. المنهج العقدي الاعتقاد الإسلامي في يسره وفي وضوحه وفي سماحته وفي بساطته وفي بعده عن التعطيل وفي منطقيته وفي فطريته ينبغي أن يكون هذا العرض هو أول ما ينبغي أن يعرض عند عرض الإسلام على غير المسلمين. وأما أن يعرض الإسلام على غير المسلمين بل وعلى المسلمين المباعدين عن دين الله رب العالمين على نحو من إظهار مميزات الإسلام ببيان عظمة النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان عظمة النظام الاجتماعي الإسلامي وبيان سمو النظام السياسي الاجتماعي إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور، فهذا مجانب مصادم لما جاء به البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ترى لا يؤتي أكله ولا يأتي بعائدة ولا يعود بفائدة مرجوة كما ينبغي أن تعود. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الخبير بأدواء النفوس وهو الطبيب لعلل القلوب، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر عليا رضوان الله عليه للقاء اليهود في خيبر بهذه الوصية: أن تدعوهم إلى أن يسلموا القلب والقالب لله رب العالمين بدءا، فإنهم أطاعوك لذلك على الترتيب المذكور عند معاذ رضوان الله عليه في وصيته عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله جلت قدرته قد كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله جلت قدرته قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياك وقرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، لأن الله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، ولم يبعثه جابيا ولا متسلطا على أموال الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك مالا فلورثته، وأما من ترك ضياعا ودينا فعليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يوصيه بمراعاة الأمور النفسية فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مضى علي رضوان الله عليه وكان ما كان من فتح الحصن الأول، وفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجموعة من الحصون، وبقي حصنان اثنان، ظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محاصرا لهما حصارا طالا، هذا الحصار لونا من ألوان الطول. فصالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الحصنين ففتح هذان الحصنان صلحا، وأما الحصون التي فتحت قبل ذلك فقد فتحت عنوة. ولذلك خمس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنائم ووزع الغنائم على المسلمين، وأما الحصنان اللذان فتحا صلحا فإنهما لم يفتحا بشد عليهما بخيل ولا بركاب، ولذا فكانا خالصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يواسي من ريعهما ومما أتى منهما الفقراء والمساكين، وكان يزوج فقراء بني هاشم، وظل كذلك حتى أذن الله رب العالمين بقبض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبت فاطمة إلى أبي بكر وقد آل الأمر إليه، فطالبت بحقها في ميراث أبيها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث وفي رواية لا نورث ما تركناه صدقة. فلم يترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيضاء ولا حمراء، ولم يترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميراثا يورث إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فهو ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان الأصحاب رضوان الله عليهم إذا عقدت حلق العلم في المساجد فخف عليها الطلب، وظل الناس سادرين حائرين في الطرقات يتلددون متسامرين. يمر الصحابي من أهل العلم والفطنة على تلك الحلق تتسامر في الشوارع والطرقات خارج مسجد سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول الصحابي لأولئك الحلق: أتجلسونها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم في مسجده؟ فيسرعون إلى المسجد فلا يجدون إلا حلق الذكر والعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعودون بالملام على من أخبر فيقول إنه ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. في الحصنين الأخيرين لما دخل جند الإسلام فاستخرجوا الكنوز من هنالك، استخرجوا صحائف من التوراة مقدسة عند اليهود، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء من هنالك من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستعيدوا صحائفهم، فأعطاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم، فكانت يدا له عندهم، ما زال منصفوهم وعقلاؤهم يتحدثون بها إلى يوم الناس هذا. وفي كتاب إسرائيل ويلكنسون، وهو من كبار المؤرخين المعاصرين ومن متعصبيهم من المستشرقين المحترقين، في كتابه تاريخ اليهود ببلاد العرب في صفحة 70 و100 يقول: إن محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاز الصحائف المقدسة من التوراة من حصني اليهود بخيبر جاءه أولئك فطلبوها، فعرف قدرها فأعطاهم إياها، ولم يصنع كما صنع أولئك الذين كانوا في السبي الأول في سنة 70 بعد الميلاد إذ دخلوا أورشليم بيت المقدس فأخذوا التوراة المقدسة والكلام الويلكنسون فجعلوها على الأرض مطروحة ثم وطأوها بأحذيتهم، ولا كذلك كما صنع أهل الكتاب الثاني عندما كانوا يتتبعون أهل الكتاب الأول بالأندلس عندما غلبوا عليها، فكانوا يدنسون صحائف التوراة هنالك، ولكن محمدا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا خاربه. ونزيده نزيد ويلكنسون هذا اليهودي، والحق ما شهدت به الأعداء أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أجلى بني النضير كانت صحائف موسى التي فيها الوصية إلى بني إسرائيل في قبضة الرسول البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاءوا يطلبونها أعطاها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، ولم يعتد واحد من المسلمين على تلك المقدسات عند هؤلاء بشيء، وإنما سلمت إليهم. فهذا ديننا وهذا فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأين منه فعل القوم اليوم إذ يدنسون مصاحف ربنا وقرآن سيدنا ومولانا، ولكن إنما هي غمة عما قليل تنقشع وإنما الظلام يكون أشد حلوكة وأعظم ظلمة إذا ما آزن الفجر به البلاد. فاللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه رضوان الله عليهم ويعلم الأمة ويعلم العالم كيف يكون السير في الأرض بتعاليم السماء بتعاليم الله رب العالمين. إذ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده، ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسير على حسب الظن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم مفاتيح القلوب، فيجعل في كل قفل من أقفال القلوب ما يناسبه من مفاتيحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هو نافذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سواء القلوب، وإذا هو مستول على محبتها من أقطارها، لأن الله رب العالمين فرض على أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المؤمنين به أن يكون نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأهليهم وأبنائهم وزروعهم وثمارهم وممتلكاتهم ودورهم وأنفسهم التي بين جنوبهم. فإن لم يتحقق ذلك فما استقام لهم إيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله وأهله ونفسه التي بين جنبيه. فإن لم يكن ذلك على هذا النحو فما صح لمؤمن إيمان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة في غزوة خيبر يقلم أظفار الدسائس التي كانت تحاك بليل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الغزوة ظل الدبس والمكر وظل الخداع والكذب ساريا فاعلا مفعوله إلى حدود حتى مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين هو كنز بن أخطب؟ أين هي الكنوز التي كانت هنالك لا تحصى ولا تعد ذهبا وفضة ومقتنيات؟ فلما أرادوا أن يكتبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف الله رب العالمين الخبيئة، وأوقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم العقاب. وأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه في هذه الغزوة يستطيع لنفسه ليعلم العالم كل العالم ما أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الدين، دين التوحيد الذي متى ما تمكن من القلب استقامت وجوه الخلق للرب جل وعلا في الأرض واستقامت أحوال المعاش، وكذلك تتساوى النفوس أمام الله رب العالمين ولا يتمايزون عند الله رب العالمين إلا بالتقوى. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يذهب للعمرة فرد بصلح الحديبية صلى الله عليه وسلم كان قد أقرع بين نسائه، وهذا تمام العدل، فخرج السهم على أم سلمة رضوان الله عليها فرافقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية وعادت معه. فلما أراد أن يخرج إلى خيبر لم يأخذ من أمهات المؤمنين سواها رضوان الله عليهن جمعاوات، فكانت أم سلمة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خيبر. واصطفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه صفية بنت حيي بن أخطب فصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت آية الحجاب قد نزلت قبله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بعض الأصحاب ببعض النساء من السبي فساروا بهن بين القتلى، فأخذت واحدة منهن تعول وتولول وتضع التراب على رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقربوا عني هذه الشيطانة. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساءه على رأس صفية رضوان الله عليها حتى لا تبصر من أمر القتلى شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابي الذي فعل ذلك: أو قد نزعت الرحمة من قلبك؟ أتسير بهاتين المرأتين بين قتلى قومهما؟ أو قد نزعت الرحمة من قلبك؟ بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال العودة معرسا بصفية بنت حيي 3 أيام، ثم أذن بالرحيل. يقول القوم: إن ضرب عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي ملك يمين. فخرجت وعليها الحجاب رضوان الله عليه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال العودة يدنو بها من جبله، ويجعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساءه من أجل أن يوطئ لها المقام على ظهر الجمل مطويا، فيجعل الكساء مطويا بطيات لتستقر عليه على ظهر الجمل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا ركبته حتى تضع قدمها على ركبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتصعد البعير لتستوي على ظهره. يا لها من رفقة، ويا له من حنان، ويا لها من شفقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الكائنات ورسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الخلق طرا، يبني ركبته على الأرض فتكون ركبته زاوية قائمة. ثم تأتي صفية بنت حيي رضوان الله عليها فتجعل باطن قدمها على ركبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لتستوي بعد على ظهر البعير. فاللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه القصة على هذا النحو من الإجمال والاختصار نريد منها وكلها مراد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي: اعرض عليهم الإسلام وادعهم إليه، اعرض عليهم الإسلام وادعهم إليه، فإنهم أجابوا فأعلمهم بحق الله دين، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويخطئ من يقرأها حمر جمع أحمر، وإنما هي حمر جمع حمار، وإنما هي حمر جمع أحمر، حمر النعم، وهي أنفس مقتنياتهم من الأنعام عندهم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يردنا على حديث معاذ رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله في رواية، فإنهم أجابوك لذلك فأعلم. إذن هذا ما نريده من هذا الأمر هاهنا على هذا النحو الذي مر بحول الله وقوته، وهو أنه من أجل أن نكون داعين إلى دين الله رب العالمين حقا وصدقا، فعلينا أن نبين للخلق مسلمين وكتابيين ومشركين أصليين عقيدة الإسلام العظيم، وأن ندعو الناس في أول ما ندعوهم إليه إلى توحيد الله رب العالمين. فإن لم نأخذ بهذا السبيل فلا مردود، وإنما هو جهد يتبدد ذات اليمين وذات الشمال. هذا أمر. وأمر آخر هو أنه ينبغي علينا إذا ما أردنا أن نعلم الإسلام للمسلمين وأن نجلس المسلمين في حلق العلم متعلمين، أن نأخذ معلمين ومتعلمين بهذا الأمر العظيم. وهو أن ندعو إلى التوحيد في أول ما ندعو الناس إليه، لأن التوحيد لو استقام في قلوب المسلمين فإن الشبهات تتطاير ذات الشمال وذات اليمين، ولا يستقر منها شيء بقلب قد عمره التوحيد أبدا. ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل 13 عاما في مكة لم تفرض صلاة على المسلمين معه رضوان الله عليهم إلا في السنة 10 من البعثة وقبل الهجرة ب3 أعوام. ومعلوم أن الأذان على النحو المعهود لم يكن معروفا بمكة إطلاقا، وإنما كانت رؤيا رآها عبد ربه بن زيد عندما رأى ما رأى مواطئا لما رآه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فعلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أقرها وأنفذها. وإنما كانوا يصلون على ما علمهم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما علمه جبريل عليه السلام بعد فرض الصلوات في ليلة المعراج، وكان ذلك على أرجح الأقوال في السنة 10 من البعثة. وأما قبل ذلك فكانوا يصلون على أرجح الأقوال صلاة إبراهيم 2 ركعة و2 ركعة، حتى فرض الله رب العالمين الصلوات 5 في ليلة المعراج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تفرض عليه زكاة بمكة، ولم يفرض عليه صوم بمكة، ولم يفرض عليه حج بمكة، ولم يفرض عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتال بمكة، وإنما كان مأمورا بكف الأيدي وعدم الأخذ بالقتال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فهؤلاء الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، وأولئك الذين كانوا سباقين من المهاجرين والأنصار لدين الله رب العالمين، هم أعلى مرتبة وأنعم عينا وأعلى كعبا من كل من جاء بعد حتى من الأصحاب رضوان الله عليهم. وهذا خالد بن الوليد رضوان الله عليه، وهو سيف الله المسلول، سيف من سيوف الله رب العالمين، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات يوم أن مات وما فيه موضع شبر من جسده إلا وفيه طعنة برمح أو رمية بسهم أو إصابة بسيف رضوان الله عليه، ولم يهزم في موقعة قط، حتى في الموقعة التي جالد فيها المسلمين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله رب العالمين بعصيان المسلمين من الرماة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تدور الدائرة على المسلمين. وكان خالد صاحب هذا السبت لما استدار ملتفا عندما رأى الرماة متشاغلين عن مواقعهم التي أنزلهم إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خالد على عظم موقعه في دين الله رب العالمين وحسن بلائه وعظيم جهاده وجلابه، لما خاصم واحدا من أولئك المتقدمين بإسلامهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا خالد دع أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فأما المد فهو جماع الكفين من تمر رديء من الدقل أو ما فوقه، أو من نقالة الشعير أو ما دونه. كل ذلك لو أن واحدا من المتقدمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قدمه قبله، وجاء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في منزلة خالد رضوان الله عليه فأنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني من المتقدمين، ولا نصيفا، وهو ملء كف واحد. وأما جماع الكفين فمد، يقول ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أقوام من المتقدمين لم تفرض الصلاة عليهم كما فرضت بعد في ليلة المعراج إلا بعد 10 سنوات من البعثة، ولم يكونوا مأمورين وهم متقدمون بالزكاة على النحو المعروف، ولا فرض عليهم صوم رمضان إلا بعد الهجرة في السنة الثانية، ولا فرض عليهم حج، ولا كانوا آتين بأمر من أمور القتال وقد أمروا بكف الأيدي، فبأي شيء بلغوا هذه المبالغ؟ فلم يستطع واحد من السابق من اللاحقين أن يلحق بهم في عطائهم وفي جهدهم وفي بذلهم بتحقيق توحيدهم وعظيم إيمانهم لله رب العالمين. ظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم التوحيد في مكة 13 عاما من غير ما مخالطة لتلك الأركان العظيمة، خلا الصلاة في مكة زاد الله رب العالمين تشريفا. فاللهم آتنا التوحيد ومسكنا به واقبضنا عليه واحشرنا عليه يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، فهذا الأصل الأصيل خالفه دعاة المسلمين إلا من رحم ربك، وأخذ العبد من المؤمنين المسلمين المسلمين لله رب العالمين بدأ يقبل على الدين، فيعلم أمشاجا ويعطى أمورا مختلطات لا تستقر على قرار متين، فلربما أتت عنده الشبهة لا يستطيع أن يدفعها بحال، مع أن العلماء من المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين كانوا يعلمون في أول ما يعلمون وفي أول ما يعقد عليه الخنصر يعلمون توحيد الله رب العالمين. فإذا ما استقر التوحيد في القلوب على النحو وجاء تعليم فرض الوقت على النحو الذي فرضه الله رب العالمين، فإذا كان قد ناهز البلوغ ودخل وقت الصلاة ففرضه هاهنا أن يتعلم كيف يصلي، فإذا ما كان مكلفا ودخل عليه رمضان ففرضه هاهنا أن يتعلم ما يتعلق بالصيام ما لا يقوم الصيام إلا به، فإن بلغ النصاب عنده مبلغه وحال عليه الحول بعد استتمامه فقد وجب عليه أن يتعلم ما يؤدي وبما يؤدي من زكوات أمواله، فإذا نوى الحج وعقده فقد وجب عليه أن يتعلم ما تصح به مناسكه. فهذه فروض الأوقات تأتي على حسب الأوقات، وأما الفرض الأكبر وأما الفرض الأعظم وأول ما ينبغي علينا أن نعلمه وأن ندعو إليه وأن نجليه وأن نوضحه وأن ندندن حوله، فهو هذا الأمر العظيم الذي بعث به الله رب العالمين نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي جاء بهذا الأمر العظيم علما وعملا وأداء وتطبيقا. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمضي في الأسواق، وكان صلى الله عليه وسلم يلقى الناس في موسم الحج قبل الهجرة يعرض عليهم دين الإسلام العظيم، وما هو؟ يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس يظنون في هذا الزمان لعظيم جهلهم أن هذه الكلمة يسهل النطق بها. نعم، سهل النطق بها حتى عند من لا يعتقدها ممن هو بها كافر لجهله بها، وأما العرب المتقدمون فإنهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وكانوا يعلمون يقينا لأن اللغة كانت سليقة لديهم فكانوا يعرفون المدلول ويعرفون الشرائط ويعرفون النواقض ويعرفون المستحقات ويعرفون المعنى على التمام. لا إله حق إلا الله. وحينئذ لا بد من صرف القلب والقالب لله رب العالمين، ولا بد من صرف الأمر كله لله رب العالمين، ولا بد من التسليم لله رب العالمين ظاهرا وباطنا. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أنه قد أوتي القرآن ومثله معه، ثم يحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر أتى بعد في دنيا الله رب العالمين، وهذا من دلائل نبوته. إذ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي داود وكذلك عند أحمد في مسنده رحمة الله عليهما، وهو حديث صحيح من رواية المقدام بن معدي كرم رضوان الله عليه، قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من رواية المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يقصد سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى آتاه السنة وهي شارحة للقرآن العظيم وموضحة للقرآن العظيم ومبينة للقرآن العظيم، والمسلمون إذا ما أرادوا النجاة من الضلال حتى يردوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحوض، فعليهم أن يأخذوا بما أرشدهم إليه وحضهم عليه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السنة وهي لاحقة للقرآن في هذا الأمر العظيم الذي به العصمة من الضلال، هذه السنة ينبغي الأخذ بها والاسترشاد بأنوارها، وينبغي التمسك بأهدابها، وينبغي السير على نهجها، ومن حاد عن ذلك وقع في هاوية الضلال عياذا بالله وعياذا بجنابه الرحيم. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن يعلى أن السنة يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي جلي، فإن يعلى ابن صفوان كما في حديث صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى ابن صفوان كان يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه، فأخبر بهذه الرغبة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فقال له تلبث. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجعرانة محرما ومعه أصحابه، فجاء أعرابي فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد تضمق بخلوق يعني بطيب، فتلطخ به بعدما أحرم، ثم ارتدى لبس جبة. والمقيط في هذه الحالة لا يكون. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان هنالك مضللا بكساء من حر الشمس، فأوحي إليه فنادى عمر رضوان الله عليه يعلى، فأثقل يعلى رأسه من تحت الكساء فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ثقل محمرا وجهه يوحى إليه، حتى إذا ما سري عنه قال: أين السائل آنفا؟ يعني الذي سأل عن التضمق والتلطخ بالطيب ولبس المقيط بعد الإحرام، فأخبره بحل المسألة، فكانت وحيا جليا من الله رب العالمين جاء به جبريل الأمين إلى محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة يوحى بها معنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف يصوغها لفظا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أنه ينبغي علينا إذا كنا داعين إلى الله رب العالمين على قدمه حقا، وإذا كنا معلمين أو متعلمين لدينه وبدينه حقا وصدقا، وإذا كنا متمسكين بهذا الدين العظيم حقا وصدقا، فعلينا أن نرتب على النحو الذي رتب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطب عن الهوى. فإذا أردنا أن نعرض الإسلام على العالم فعلينا أن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عملا وتنفيذا وتطبيقا، وما دعا إليه صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا استقامت لنا العقيدة على نحوها المنضبط على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا ما اتضحت أمور التوحيد في قلوبنا استقامت جوارحنا على المنهج، ولم يعمل فينا أمر من أمور الشبهات ولا الشهوات بحال أبدا، وصح عرضنا لدين ربنا على المخالفين والمعاندين والمقبلين والمدبرين على نحو سواء. وأيضا إذا ما أردنا أن نعلم الإسلام المسلمين فينبغي علينا أن نبدأ بهذا الركن الرقيق، وأما أن نبدأ من بنيات الطريق وأما أن نذهب فنأتي منها هنا وهنالك، فإن الصورة لا يمكن بحال أن تنضبط في ذهن مسلم يتعلم الإسلام تعلما صحيحا، لأن الإسلام كالجسد الحي له رأس وله قلب وله جذع وله أطراف، فمهما وضعت عضوا في غير موضعه فقد شوهت الجسد الحي. ولك أن تتصور الآن عينين قد جعلتا في قفا إنسان، أو تتصور أذنين قد جعلا بأعلى رأسه، أو تتصور إنسانا قد بدلت أطرافه الأربع فجعل طرفاه العلويان سفلا وجعل ما هو في السفل علوا. وانظر الآن إلى هذا التشويه بهذا المسخ، فإلى أي جنس ينتمي؟ الإسلام العظيم كالجسد الحي على سبيل التشبيه والتمثيل والتصوير، فمهما أخذت ما هو بالقلب منه فجعلته طرفا، ومهما أخذت ما هو طرف فيه فجعلته قلبا، فقد أحسن الأعداء إليك جدا، وقد قرت أعينهم بما صنعت حقا. وأما الدين الحق فينبغي أن يعرض على الخلق على هذا النحو، وإلا فإنه سيصير في أذهانهم وفي مخيلاتهم وفي تصوراتهم مشوها، وهو ما هو حاصل وهو ما هو كائن. ولذلك تجد كل من حصل من العلم طرفا صار عند نفسه عالما، لأنه لا يعرف أصلا من فرع، ولا يستطيع أن يبني بناء على أساس صحيح. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رتب لنا الأمور، فعلينا أن نأخذ بها في أنفسنا متعلمين، وعلينا أن نأخذ بها في غيرنا معلمين، سواء كانوا ممن ينتمون إلى الكتب السابقة أم كانوا من الكفار الأصليين. فحينئذ عندما يتم العرض على الوجه فلا بد من الإقبال على دين الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك في أهل هذه القرية. اللهم بارك في أهل هذه القرية، اللهم اجعلهم أهل قرية صالحين، اللهم اجعلهم أهل قرية صالحين، اللهم اجعلهم أهل قرية صالحين، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا، اللهم اجعلهم أهل قرية صالحين، اللهم أنزل عليهم رحمتك واغشهم بسكينتك، اللهم حملهم جميعا كتابك المجيد، حملهم جميعا كتابك المجيد، واجعلهم من التالين آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك. اللهم أزل من بينهم الشقاق والنفاق والخلاف يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الإخلاص يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه القرية وسائر قرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين وثبت أقدام المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.